أنه سبب لنزول الغيث ونبات الزرع والإمداد بالمال والبنين والرزق. قال الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لتمتع العبد متاعا حسنا في حياته وسعادته وسروره. قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون به إلى مماتكم. ومن ثمرات الاستغفار وفوائده أنه سبب لسلامة القلب وثباته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ثمرات الاستغفار وفوائده أنه سبب لسرور العبد بصحيفته يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. فعلى المؤمن أن يحرص على ملازمة الاستغفار في كل وقت وفي كل حال، ولا سيما في الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر وفي وقت السحر وعند الفراغ من أداء العبادة كالصلاة والحج. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفقها. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ القضاء ما يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأما القدر فهو ما قدر الله تعالى في الأزل أن يكون، وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. وهذا التفريق فيما إذا جمع بينهما وقيل قضاء وقدر، وأما إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، فإذا قيل قضاء دخل فيه القدر، وإذا قيل قدر دخل فيه القضاء، فيكون المعنى العام للقضاء والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته، وذلك بأن يؤمن العبد بأن ما في الكون من موجودات أو معدومات عامة أو خاصة فإنها كائنة بمشيئة الله تعالى وخلقه، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم، والدتي أصيبت بداء السكر شفاها الله وعافاها، وقرر الأطباء لها الإفطار وأفطرت جزءا من رمضان قدره 16 يوما، وهي الآن بالسودان وأنا في المملكة، وأريد أن أخرج لها الإطعام، هل من الممكن إخراجه بالمملكة أم أرسل لهم في السودان وهم يخرجونه؟ وإذا كان من الممكن أن أخرجه هنا في المملكة فكم مقداره؟ إذا كانت والدتك لا تستطيع الصيام بمعنى أنها عاجزة عجزا مستمرا فإنها تطعم، سواء أطعمت هي بنفسها أم أطعمت عنها وكالة عنها. ومقدار الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا أعطى كل مسكين كيلو من الرز أو من البر أو من قوت أهل البلد فإن ذلك مجزئ. وأما إذا كانت تستطيع الصيام، يعني كان ما أصابها من المرض يرجى برؤه وزواله، فإنها متى برئت وزال عجزها فإنها تصوم، لكن ظاهر حال السائل أنها عاجزة عجزا مستمرا، فعلى هذا يطعم عنها. ولا فرق في إخراج الإطعام بين أن يخرجه في بلدها أو في البلد الذي يقيم فيه، لأن الواجب هو الإطعام، سواء أطعم في السودان في بلد والدته أو أطعم هنا في المملكة، فالكل مجزئ. نعم، جزاكم الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل شيخنا حفظكم الله، تقول: زوجة أبي صار لها 3 أشهر وعندها الدورة لم تنقطع بسبب أخذ إبر منع الحمل، وصار فيها لخبطة في الدورة ولم تصلي، في هذه الحالة هل تصلي أو لا؟ طيلة 3 أشهر لم ينقطع عنها الدم، كل يوم ينزل. هذه تعتبر مستحاضة، والاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. والمستحاضة لا تخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يكون لها عادة سابقة فترجع إلى عادتها، فإذا كانت عادتها أنها تحيض كل شهر 6 أيام أو 7 أيام فإنها تجلس عادتها، وما زاد على عادتها فإنه يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد أيام العادة وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. والحال الثانية أن لا يكون لها عادة بأن كانت عادتها غير مضطردة، فإنها ترجع إلى التمييز، فما كان من الدم الذي يصيبها يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. فإذا كان الدم الذي يصيبها دم أسود وثخين ومنتن فإنه يعتبر حيضا، وأما إذا كان الدم لونه أحمر وخفيف ولا رائحة له فإنه يكون استحاضة. فإذا كانت تتمكن من التمييز فإنها ترجع إلى التمييز. والحال الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها من أمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها. وعلى هذا فهذه المرأة التي لم ينقطع عنها الدم لمدة 3 أشهر الواجب عليها إن كان لها عادة سابقة أن تجلس عادتها السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن هناك تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز تصوير شخص دون علمه؟ لا يجوز تصوير الإنسان بدون علمه، أولا لأن فيه جناية عليه وانتهاكا لخصوصيته، وثانيا أنه قد يصوره وهو على حال أو وضع يستحيى منه ولا يحب أن يراه الناس على هذه الحال، أو أن يصوره على حال قد تكون سببا للضحك وسخرية الناس منه والتندر به. ومثل ذلك بل أعظم منه تصوير الأموات ومن وقعت منهم الحوادث المرورية، لأن فيه انتهاكا لحرمة الميت، ولأن فيه إيذاء لأقاربه الأحياء، فمثل هذا العمل لا يجوز، أعني تصوير الأحياء بغير إذنهم أو أن يصور الأموات الذين أصيبوا بحوادث ونحو ذلك، ومثل ذلك أيضا بأن يسجل كلام الإنسان من غير إذن منه ولا رضا، أو أن يفتح مكبر الصوت من الهاتف أثناء المكالمة ليسمع من يكون عنده مع أنه لم يستأذن من هذا المتصل، فكل هذا من انتهاك خصوصية الإنسان ومما ينافي الأدب والذوق. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ حفظكم الله، الأضحية إذا نقص منها الرأس والكرش والأمعاء والمصارين لأن البلدية منعت أن تكون هذه الثلاثة من الأضحية، هل تقبل الأضحية؟ الأضحية بمجرد ذبحها يحصل التقرب بها إلى الله تعالى وتكون مجزئة، ولا يشترط لإجزاء الأضحية أن ينتفع بها كاملة، بل لو فرض أنه ذبح الأضحية وتصدق بشيء منها أو أكل شيئا منها وأهدى شيئا منها فإن ذلك يكون مجزئا. والسنة في الأضحية أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي، فيجعلها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ولو فرض أنه أكل الأضحية كلها ولم يتصدق بشيء منها، قال أهل العلم: يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فأقل قدر يقع عليه اسم اللحم فإنه يتصدق به، ولكن الأفضل كما تقدم أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكر الله لكم أحبتنا، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.